قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 15 من مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث في كلية الشريعة. ذكرنا في المحاضرة السابقة وفي نهاية الحلقة السابقة منزلة الإيمان بالقدر، وقلنا بأن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان التي لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بها كلها. وقلنا بأن الإيمان بالقدر دل على وجوبه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وإن اختلف المسلمون في كيفية الإيمان بالقدر. الأدلة من القرآن، يقول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا خبر من الله جل وعلا، والخبر من الله جل وعلا يجب الإيمان به وتصديقه. ويقول جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويقول جل وعلا: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ويقول جل وعلا: وكان أمر الله مفعولا. ويقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ويقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ويقول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فهذه أدلة على الإيمان بالقدر، وقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك، فوجب التصديق به والإيمان به. الأدلة من السنة، دلت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الإيمان بالقدر، وبلغت الأحاديث فيها مبلغ التواتر. ومن هذه الأحاديث حديث جبريل الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، يعني أن هذا كائن بقدر الله جل وعلا فليس يمكن أن تفعل خلافه، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا وما جرى قدر الله وما شاء فعله الله جل وعلا. وأخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر، وهذا عام لا يخرج عنه شيء، فأعمال العباد كلها بقدر، فإنت إن عملت فقد عملت بقدر، وإن تركت فقد تركت بقدر، فعملك مقدور وتركك مقدور، فلا تخرج إذن عما قدر لك من عمل أو ترك. الإجماع قلنا إن المسلمين أجمعوا على وجوب الإيمان بالقدر، وإن اختلفوا في تفسير القدر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ننتقل بعد هذا إلى نقطة أخرى وهي مراتب القدر. القدر له مراتب أربع لا بد من تحققها ووجودها حتى يكون العبد مؤمنا بالقدر، وهذه المراتب كلها جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم الله جل وعلا ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم جل وعلا ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم عز وجل أرزاق العباد وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم وأعمارهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار، علم جل وعلا دقيق ذلك وجليله، كثيره وقليله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، مبتدأه ومنتهاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته والذي هو مقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، كما قال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وكما قال جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ويقول جل وعلا

ثم سنتكلم عن اختلاف الناس في القضاء والقدر. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.